الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنستكمل حديثنا بمشيئة الرحمن جل وعلا مع الدليل السابع من أدلة الأحكام، أو الثامن بترتيب الشيخ، ألا وهو مذهب الصحابي. وكنا قد بينا في اللقاء الماضي الأقسام التي يدور حولها مذهب الصحابي، فإما أن يكون الصحابة قد اجتمعوا على شيء فاتباعهم واجب وخلافهم اتباع في دين الله عز وجل، وإما أن يكون وقع الخلاف بين الصحابة على قولين أو أكثر فلا حرج من اتباع بعضهم بشرط ألا نخرج عن أقوالهم ولا نحدث أقوالا خارجة عما ذهبوا إليه أو قالوا به. وإذا انتشر مذهب الصحابي ولم يعرف له مخالف فهو أولى بالقبول من غيره، وإن لم ينتشر فهو كذلك أقوى من غيره. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى بيان درجات مذاهب الصحابة، وأن أقواها ما اتفق عليه الخلفاء الراشدون، ثم ما كان ملازما لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو كان مشهورا بالفقه والنظر في أدلة الأحكام. قال المصنف بعد ذلك: خلاصة القول في حجية مذهب الصحابي: أعلاه قوة، أعلى مذاهب الصحابة قوة ما كان من قبيل الإجماع السكوتي. وفي الحقيقة أعلى مذاهب الصحابة قوة ما كان في حكم الرفع، ما كان في حكم الرفع مما لا مجال فيه للرأي فيقدم على القياس ويخص به النص، إلا أن يكون الصحابي معروفا بالنقل عن أهل الكتاب. إذا كان مذهب الصحابي له حكم الرفع، بمعنى أن يتكلم في مسألة ما ويعلق على مخالفتها عقوبة أو يبني على فعلها مثوبة، فهذا لا يتصور أن يقوله الصحابي من قبل نفسه. واضح الكلام؟ يعني يتكلم في مسألة معينة وقل من فعل كذا فله كذا وكذا، أو فعليه كذا وكذا، هذا لا يتصور أن الصحابي يحدد عقوبة معينة أو يحدد مثوبة معينة من تلقاء نفسه، وإنما حتى وإن لم يذكر فيها إن ده قول النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يقال إنه له حكم الرفع، لأنه لا يقال من قبيل الرأي، لأن مسألة إثبات الثواب أو إيقاع العقوبة هذه من الأمور الغيبية التي لا بد فيها من نص. فإذا كان الأمر كذلك فهذا أقوى مذاهب الصحابة، لأنه في حكم المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن يخشى أن يكون الصحابي ممن له اطلاع على كتب السابقين كتب أهل الكتاب، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. لماذا؟ لأننا لو صدقناهم فيحتمل أن يكون هذا القول الصادر عنهم من المحرف المبدل المضاف إلى ما أنزل إليهم ولم ينزله الله عز وجل. ولا تكذبوهم مخافة أن يكون هذا من كتابهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. إذا الآن في تسليم إن إذا كان هذا من المنزل عليكم فنحن مؤمنون به، وإن لم يكن فنحن كافرون به جاحدون له. طبعا هذا فيما لم يأتي نص يبين إذا كان صحيحا أو غير صحيح. الحاصل إذا كان الصحابي معروف بالاطلاع على كتب السابقين فيخشى أن يكون قوله هذا من هذه الايه مستمد من هذه الكتب، فلا اعتبار به ولا حكم له. قال ثم ما كان من قبيل الإجماع السكوتي، بمعنى أن تتكلم طائفة من الصحابة وتسكت أخرى، أو يتكلم صحابي على منبر مثلا أو في جمع من الصحابة بحكم معين ثم لا يعارض، هذا هو الإجماع السكوتي. قال وتبين في الإجماع أنه ليس بحجة، هذا على مذهب الشيخ، لكن رجحنا أنه يعني على قول جمهور العلماء رحمهم الله تعالى وهو الأولى بالقبول أنه حجة، لأنه لا يتصور أن يسمع بعض الصحابة قولا لا يعتقدون صحته ثم يسكتون عنه، لأن موانع الإنكار مفقودة، موانع الإنكار مفقودة عندهم، قد تكون موجودة عندنا لكنها عند الصحابة لا وجود لها، وبالتالي لا يتصور أن يعتقد صحابي خلاف ما سمع ثم يقر هذا القول ويسكت عليه، هذا لا يتصور. ومن هنا كان الإجماع السكوتي بالنسبة للصحابة معتبرا ومعمولا به عند الفقهاء الأربعة ومن نحى نحوهم. قال فما كان دونه من مذاهب الصحابة أولى ألا يكون حجة، يعني الإجماع السكوتي في طبقة التابعين وأتباع التابعين إلى يومنا هذا، إذا قلنا إن إجماع السكوتي للصحابة لا يكون حجة من باب أولى إن إجماع من بعدهم ليس بحجة الإجماع السكوتي. قال وإنما منزلة تلك الأقوال أنها في أعلى درجات أقوال المجتهدين، لأن المجتهدين من الصحابة فوق من جاء من بعدهم، فمراعاة اجتهاداتهم مع نظرة الخطأ فيها مقارنة بمن بعدهم أولى، وهذا الذي جرى عليه عمل عامة أهل العلم بعدهم، من قال هي حجة ومن قال ليس بحجة. يعني اللي قالوا بأن الإجماع السكوتي للصحابة حجة، واللي قالوا بأنه ليس بحجة، إلا أنهم نادرا ما يخرجون عن إجماعهم هذا وإن كان سكوتيا. يعني تجد في كل كتب الفقه وممن قال بهذا القول فلان وفلان من الصحابة ولا يعرف لهما مخالف، ويعتبرون هذا في منزلة الايه الدليل الشرعي الواجب اتباعه ان لم يكن هناك مخالفة لنص او قياس جلي او نحو ذلك. قال استثناء أي مما قيل. وأما تفسيرهم للنصوص من الكتاب والسنة من جهة ما تدل عليه ألفاظها باستعمال اللسان أي اللسان العربي فهو حجة وهو أعلى وأقوى مما يذكر عن آحاد أئمة اللغة بعده. يعني لتفسير الصحابة رضوان الله تعالى عليه أو ما صدر عن الصحابة من تفسير لكلمات القرآن الكريم أو بعض آياته هذا أقوى مما جرى به لسان أهل اللغة أقوى مما جرى به لسان أهل اللغة. لماذا؟ لأنهم أعلى الصحابة هم أصل اللغة ونستطيع أن نقول أنهم أشربوا اللغة العربية بحكم السليقة والطبيعة معا بخلاف علماء اللغة الذين أخذوا منهم وأصلوا قواعد اللغة بعدهم. فإذا اختلف عالم لغوي مثلا كالأصمعي أو سبويه أو غيره مع صحابي يبقى يقدم قول الصحابي يقدم قول الصحابي. قال فهو حجة وهو أعلى وأقوى مما يذكر عن آحاد أئمة اللغة بعدهم لأنهم كما لا يخفى أهل اللسان. وذكرت لكم من قبل قصة هذا الأعرابي الذي سمع قارئا يقول والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. قال لا لا يصح هذا لأنه إن غفر ورحم لما قطع لا يتصور وجود القطع مع المغفرة والرحمة. فلما أعادها القارئ نكالا من الله والله عزيز حكيم قال نعم عز فحكم فقطع ولو رحم وغفر ما قطع. ودي بالإيه؟ بالسليقة. هذه مريرة. أما ما هي خريجة من دراسات عليا في اللغة ولا دكتوراه في اللغة ولا غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لها لو راجعتيه يرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحال مغيث وكان يحب بريرة حبا جما. فلما أعتقد بريرة أصبحت مخيرة بين البقاء معه وبين الانفصال عنه فاختارت الانفصال عنه. فكان يمشي وراءها في الشوارع يبكي فرق النبي صلى الله عليه وسلم لحاله فقال لها لو راجعتيه قالت أتشفع أم تأمر. هذه الكلمة لو راجعتيه أمر لا يجوز لي أن أخرج عنه أو أخالفه أم أنها مجرد شفاعة. فهي أما عرفت كيف تفرق بين الشفاعة وبين الأمر اللازم فقال بل أنا شافع. قالت لا حاجة لي فيه. طبعا النهاردة احنا لما بنتكلم في علم الأصول بنقول الأوامر والأصل في الأوامر الوجوب لا وعند بعضهم إن هي الأصل فيها الاستحباب وبعضهم يقول لا الإباحة ونختلف في هذه الجزئية. وهي أما تعرف أن الأمر لا يحتمل إلا الامتثال والإذعان. أما الشفاعة فالباب واسع يمكن أن أقبل شفاعتك أو أردها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه هكذا كان إذا جاءه السائل يطلب حاجة قال لأصحابه اشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء. يعني يحثهم على الشفاعة الحسنة من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. فإنه إن شفع فسيؤجر على شفاعته هذه ويقضي الله عز وجل على لسان نبيه ما شاء. فأقول اللسان العربي بطبيعته كان أوفق وأصح مما جاء بعد ذلك من اجتهادات أهل الإيه؟ أهل اللغة. ولهذا يقدم تفسير الصحابة على تفسير من جاء بعدهم. قال فكيف وقد انضم إلى ذلك معرفتهم بمراد الشارع فيما يستعمله من تلك الألفاظ. يعني النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بينهم بهذه الألفاظ ولا يتصور أبدا أن الصحابة خفي عليهم بعض معاني تلك الألفاظ وأمروها دون أن يسألوا عنها، لا يتصور هذا. وبالتالي قلنا في هذه المقولة الجائرة التي يدندن بها البعض في باب العقيدة، خاصة في باب الأسماء والصفات، طريقة السلف أسلم وأحكم وطريقة الخلف أعلم، هذا قول باطل، لأن لا يتصور أبدا أن يكون عند الخلف من العلم ما ليس عند السلف. كيف وقد فسر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ومسروق حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. فسروا إيه؟ بذهاب العلماء، بذهاب العلماء. يبقى عاد شر من عاد هو العاد الذي يقبل فيه كثرة من أهل العلم أو يقل فيه عدد العلماء، هو ذا الشر من الشر من العام الذي قبله. لأنه ممكن تجد عام أقصر في العام وأبنى في العام وأيسر في العام، لأشوف هذه القضية قضية ذهاب ذهاب العلم. قال: وهذا غير الآراء في المسألة الفقهية التي تستفاد بالرأي والنظر وتفسير الألفاظ بخلاف استنباط الأحكام. وإن كنا نقول إذا كان عند المتأخرين عن الصحابة مقدرة على استنباط الأحكام من أدلتها، ومعلوم أن اللغة من أساس استنباط الأحكام، فإذا شهدنا له بالتقبل في هذا الباب فيلزم أن نشهد له أيضا بالتقبل في استنباط الأحكام، أو على الأقل بالصدق في معرفة الأحكام من أدلتها. يقول الدليل الثالث، وهذا هو آخر الأدلة التي ذكرها الشيخ والتي نص عليها أهل الأصول رحمه الله تعالى، وهو الاستصحاب. قال: تحقيقه ربما صلاة المصاحبة واستمرارها. يقول حافظ المصباح المنير: كل شيء لا تمشيئا فقد استصحب، كل شيء لا زم شيئا فقد استصحب. قال ابن فارس وغيره. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى: الاستصحاب استفعال من الصحبة، الاستصحاب استفعال من الصحبة، وهي ابتداء إثبات ما كان ثابتا أو نفي ما كان منفيا. ده المعنى الثاني، ورأيت المعنى الصراحي للاستصحاب. الاستصحاب مأخوذ من الصحبة، استفعال من الصحبة، والصحبة هي ابتداء إثبات ما كان ثابتا ونفي ما كان منفيا. فما كان ثابتا حكمنا، وما كان منفيا نفينا. قال الاصطلاح: جعل الحكم الذي كان ثابتا في الماضي باقيا على حاله حتى يقوم دليل على انتقاله عن تلك الحال. يعني شيء محرم يبقى محرم الى ان ينبت حله، اما بنفسه واما بضروره او رخصه. يعني الله عز وجل لما قال: حرم عليكم الميت والدم، يبقى ده حكم ايه؟ ثابت بالتحريم. الا ما قلتم اليه، يبقى ده حكم استثنائي. دعا اليه الضرورة الملجئة لتناول هذا الايه؟ هذا الممنوع. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزورونا؟ إذا قصدك الايه؟ تحريم زيارة القبور. ثم جاء النص الجديد وأثبت مشروعية زيارة القبور. يبقى ما كان محرما يبقى على تحريمه حتى يأتي ما يبين هذا الحكم، وما كان مباحا يبقى على إباحته حتى يأتي دليل التحريم أو الوجوب أو غير ذلك. وغالبا ما يستعمل هذا الدليل اللي هو دليل الاستصحاب في هذا الباب، يعني بقاء حكم الإباحة حتى يأتي الدليل بحكم جديد، غالبا ما يكون الاستصحاب مستعملا في هذا الباب اللي هو باب ايه؟ ان الشيء يبقى على إباحته حتى يأتي دليل ينقله من الإباحة الى الحرمة او الوجوب او غيره. قال: ويسمى دليل العقل، وهو معنى مستقر في تصرفات جميع الناس، فانهم اذا علموا وجود امر بنوا احسابهم فيما يتصل بذلك الامر على انه موجود حتى يقوم برهان على ضد ذلك. واذا علموا عدم شيء كان عدمه هو الاصل حتى يثبت وجوده. فالاستصحاب بعباره اخرى بقاء ما كان على ما كان عليه حتى يثبت ما يبيره. بقاء ما كان على ما كان عليه حتى يثبت ما يبيره. وهذا الامر هنا على الاستصحاب دل عليه القران الكريم والسنه النبويه، وهو الواضح في تصرفات الناس. الواضح في تصرفات الناس، هل يقال رجل غير متزوج تنظر؟ ليه؟ لان الاصل في الطلاق لا يكون الا بعد نكاح. فإذا وجده متزوجا قال له وقف زوجك مثلا، لكن إن لم يكن متزوجا يقول له ماذا؟ تزوج فلان، تزوج فلان. فالواقع يشهد في مراعاة الناس للحال التي عليها كل إيه؟ كل إنسان، والحديث معه بما يناسبه، الحديث معه بما يناسبه. وقال عز وجل: قال وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. مما ذكر العلماء رحمه الله تعالى في سبب نزول هذه الآية أنه يبنى أبا النصر بنهي المسلمين عن الدعاء لأقاربهم المشركين وسابقهم قبل يدعون لهم في المغفرة والهداية وبعد ذلك ظنوا أنهم قد أتموا. قال الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولو قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. طيب كان فلان يدعو لأبيه وعثمان يدعو لأمه وزيد يدعو لعمرو وعمرو يدعو لزيد وهكذا. فلما نزلت الآية ظنوا أنهم قد ارتكبوا إثما، فقال الله عز وجل: لا، لأن الحكم لا يثبت إلا بدليل، وأنه لا شرع إلا وأنه لا حكم إلا بشرع، لا حكم إلا بشرع. فبين أن الاستغفار لأقاربه المشركين قبل نزول هذه الآية معقول عنه، بين أن الاستغفار للمشركين من أقاربهم قبل نزول هذه الآية تحق إيه؟ المعفو عنه، لأن النص لم يكن قد منعه من ذلك. تقول عليها إيه؟ اقص هذا العمل الأصلي لم يكن نفسه يتعلق المسألة. إذا الأصل إيه؟ الإباحة. الأصل الإباحة. وكذلك أيضا قال الله عز وجل يسمع مثلا تحريم الفتن، وما تقوم كانوا يصلون على غير ايه القبلة التي حول اليها محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه. فقال الله عز وجل وما كان الله ليضيع ايمانكم يعني صلاتكم. فالذين صلوا الى القبلة الاولى صلوا بشرط، والذين تحولوا عنها تحولوا عنها بايه بشرط. اذا كل هذا فاذا كانت مساله كثيره جدا في الكتاب والسنه ان الاصل بقاء ما كان على ما كان عليه حتى يثبت خلافه. فتاصل على يبقى على حتى يصلح منه، واذا اصل حرام الاصل يبقى على حرمته حتى يتحول الى الحلم او نحو ذلك. قال انواع الاصحاب هو ثلاثه انواع: الوراعه الاصليه، وهي الاصحاب العدد الاصلي حتى يرد ما ينقل عنه. مثال: لو ادعى انسان ان شخصا اعتدى عليه، فالاصل ان الشخص المدعى عليه بريء من ذلك الادعاء حتى يبرهن المدعي على صحه دعواه. ويقع في ذات الله بعض لكنهم لا يعملون بمقتضاها المدعي البريء حتى تثبت ادانته. القاعده صحيحه، القاعده ناخذها في مشكات الشرع، لكن للاسف لا يعمل به، لا يعمل به. فإن قول عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أو على القراءة الأخرى فتتبنوا أن تصيبوا قوما بجهالة، بمعنى لا يحق لك أن تحكم على آخر بدون بينة شرعية. بل لم يأذن الله عز وجل لنفسه فضلا عن أن يأذن لعباده بالحكم بمقتضى علمه. يعني الله عز وجل يحكم على العباد ويحاسب العباد ويجري احكام الاخره عليه بمقتضى علمه فقط، ولا بمقتضى ما يصدر عنه. طبعا الله عز وجل ما كان يحتاج ان يستكشف الناس في الارض ليصدر كيف يعملون، لانه سبحانه علم ما كان وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. ولكن حتى لا يدعي البعض ان الله عز وجل يعامله بمقتضى علمه فيه، فجعل اعماله حجه ايه؟ جعل اعماله حجه عليه، بل يقرره يوم القيامه باعماله بعد ان تتطاير الصحف. فاخذ كتابه بيمينه واخذ كتابه فيه شمال، ومع تطاير الصحف الا انه ياتي بالعدل ويقرره ايضا سيئه بذنوب. فالحاصل ان لم يعرف بعد وجل لاحد ان يقف على اخر من قرى علمه فيه، بل الحاصل ان تكون احسابه كما والله حسيبه ولا تشكي على الله احدا. ولا لا؟ ولذلك كما قلت لكم في القران الكريم صلى الله عليه وسلم لم يقتل المنافقين، وان كان قد اخبر باسباب بعضهم لان الاحكام تدور مع الايه؟ البينات الواضحه، تدور مع البينات الواضحه. ولذلك لما قال اسامه للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك قال ابن الوليد لما قال النبي صلى الله عليه وسلم انما قال اخوك من السيف، قال ايه؟ ما امرت ان اشق عن قرونهم او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. المساله للصحاب معناه ان يلقى مكان احنا بنقول عليه تهتري حتى تثبت ادانته البينه الشرعيه الواضحه. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس لو يعطى الناس بدعواهم لست عناش بماء رجال وأموالهم. لو يعرف الناس بدعواهم كل واحد سيفتح لي أن له كذا وكذا وكذا. قال لست عناش بماء رجال وأموالهم. بل قرر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاعدة هي الأصل في باب الأحكام البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فإذا جاء المدعي بالبينة لا يقال المدعى عليه احلف، يعني خلاص البينة أقيمت يبقى سبب الحكم على المدعى عليه. طيب عدد المدعي عن اثبات البينه يبقى هنا ياتي دور المدعى عليه اما ان يقر واما ان يكذب الدعوى بيمينه. اما ان يقر ويعترف اذا وضع وجها لوجه مع يمين او مع الحلف بالله عز وجل، اما ان يقر بما ادعي عليه واما ان يكذب هذه الدعوه بايه بيمينه ويحلف على خلاف ما قال المدعي عليه. قال والشريعه قد جاءت لمراعاه هذا الاصل فلن تؤاخذ الجاهل بتكاليف الاسلام لان الاصل عدم العلم. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه تعلمون في مراحل تحريم الخمر كان كل مره ايه اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. مسألة التدريج في تحريم الخمر في الاول الخمر كان يشرب عليه كل الناس، فجاء الشرع بتحريم الخمر على ثلاثة مرات. كل مرحلة، المرحلة الاولى اخذت باللي بعدها واللي بعدها اخذت من المرحلة ايه الاخيرة اللي جاء فيها التحريم النهائي. فقال عمر يقول اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. اذا الاصل كان ايه العمل بمقتضى اتباع الاولى التي جرى عليها عمل الناس دون نكير من الشرع يبين حكمها بيانا واضحا. ولكن كان في نوع من ايه التدرج لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ثم بعد ذلك يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعه. طيب طالما اثمهما اكبر من نفعهما يبقى له موضع سبيل ايه لتحريم، لان احنا قلنا قبل ذلك ان القاعده المنطلقه في باب التحريم انه لا يحرم الا ما كان ضرره خالصا او ايه او راجحا. فاكدت هنا للخمر ضرر راجح يبقى ده موضع او تمهيد في تحريم. ثم كان بعد ذلك انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. اتحرمت على التأليف. قال وعدم العلم يسقط التكليف فتسقط المؤاخذة كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال بعدما حرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يعني تعمد بالربا قبل ذلك في حكم الايه المعفو عنه. أما بعد نزول النص فلا يجوز له أن يأخذ درهما من ايه من ربا. قال فاعتبر الذمة بريئة من المؤاخذة قبل تحريم الربا مسؤولة بعده إلى أمثلة أخرى يطول استقصاؤها. القاعدة التي تحكمنا في هذا الباب هي أنه لا واجب إلا ما أوجبه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لا واجب إلا ما أوجبه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فكل من ادعى وجوب شيء فعليه الدليل، وكذلك التحريم والكراهة والنكر. إذا يقول هذا الشيء محرم ما دليله؟ هذا الشيء مكروه أين دليله؟ هذا الشيء مندوب، هذا الشيء واجب، يبقى الأصل إيه؟ طلب الدليل، الأصل طلب الدليل. قال ومن هذا الاستدلال بعدم وجود ما يدل على الحكم على عدم الحكم، ومن هذا الاستدلال بعدم وجود ما يدل على الحكم على عدم الحكم، وهذا يحتاج إلى استقراء أدلة الشرع فيما يغلب على ظن الفقيه أن المسألة لو كان لها أصل فهي واردة في كذا وكذا، بحيث لا يجد الدليل المغير لذلك العدم فهو باق في تلك المسألة على العدم. يعني في أشياء معينة نحتاج للقول بوجودها أو استحبابها أو فرمتها أو كرامتها لدليل، لا يحسن أن نبادر إلى القطع بعدم ورود دليل في هذا الباب، لأن هذا الباب التكلف المذموم. يعني عندما يقول إنسان لم يرد في هذا الباب حديث، هل هو أحاط علما بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني حتى من باب الورع يقول إيه؟ لا أعلم في هذه المسألة دليلا. فقط كل لا يعلم لا يمنع إن غيره إيه؟ يعلم. أما لما يقول لا في يرد في هذا الباب كم شيء، يبقى هذا قطع لأنه لا هو ولا غيره عنده علم، وهذا في الحقيقة قلت من التكلف المذموم. طيب، ثم عليه بعد ذلك يتتبع مضام لهذه المسألة. يعني لما نيجي مثلا نتكلم في مسألة مثل ذكر الرضيع، مسألة تعمدها ايه؟ تعمدها بس ولا لا؟ يعني كل شكر تحتاج ان تمد عوض صغيرها لتصدقها والحدادة. هذه المسألة تتعلق بباب ايه؟ تتعلق بباب النجاسات او باب نظافة الوضوء، لان الامر تمد عوض صغيرها في الغالب لتنظيفه وتطهير النجاسة التي عرفت عليه. أو نقول ممكن تكون بتمس عورة صغيرها وهي مثلا تمثله، يبقى المسألة الأولى محتملة لباب النجاسات والثانية محتملة لباب الإيه؟ نواقض الوضوء. فيبدأ يبحث في هذا الباب وفي الباب الآخر، وممكن يبحث في باب إيه؟ العورة، باب مس العورة، جواز مس إيه؟ العورة، دي اللي إحنا بنقول عليها المضارب. أين تكون المسألة؟ أين تكون المسألة؟ في باب النجاسة، باب الوضوء، باب الإيه؟ باب العورة. لو كنت تصور وجودها في باب آخر لن تجد باب الثالث رابعا. يبقى يبحث هذه المسألة فين؟ في هذه الإيه؟ في هذه الأبواب. فإن وجد ما يدل على ما أراد أن يعرف حكمه فيبقى العمل بالإيه؟ بالدليل، وإلا يبقى نقول طالما إن هذه المسألة لم يأتي بشأنها نص خاص وهي من الأمور التي تعم البلوى يعني تحتاج إليها كل أم، يبقى الأصل إنه لا حكم فيها. يبقى الأصل إيه؟ الإباحة. يبقى الأصل الإباحة، إباحة مس عورة الصغير ورؤيتها، وأيضا إنها لا تنقض الوضوء طالما إن مفيش دليل خاص يبين إنها إيه؟ لأن الأصل من الوضوء موجود، فلا ينقض إلا بإيه؟ إلا بناقض، والناقض يدل عليه نص. هو ده اللي يريد الشيخ أن يبينه هنا، عدم المبادرة إلى القطع بفقدان الدليل، ثم بعد ذلك اجتهاد في البحث عن الدليل في مظامه التي يتوقع وصول هذه المسألة بها، ثم بعد ذلك إن لم يجد دليل يبقى يقول إيه؟ الاصل يقرا ما كان على ما كان، طالما ما فيش تحريم طالما ما فيش فيه نقص يبقى ايه الاصل ان الوضوء باقي والاصل ان الايه الفعل جائز وهكذا. النوع الثاني من انواع الاستصحاب استصحاب حكم الاباحه الاصليه للاشياء. طبعا احنا قلنا قبل كده ان الاباحه تنقسم الى قسمين، اباحه عقليه واباحه شرعيه. كلامنا في القسم اللي فات كان عن الاباحه الايه؟ الاباحه العقليه، الاباحه العقليه اللي ما فيش تعقب للشرع به لا باثبات ولا بايه؟ ولا بنفس، لا باثبات ولا بنفس. كلامنا هنا عن الاباحه الثابته بالشرع. استصحاب حكم الاباحه الاصليه للاشياء، فالشريعه قضت بان الاصل في الاشياء الاباحه، فاقامت ذلك قاعده بادله كثيره من الكتاب والسنه، كقوله تعالى خلق لكم ما في الارض جميعا، وقوله عز وجل وسخر لكم ما في الارض وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه. فيستمر البقاء على هذا الاصل حتى يرد الناقل عنه الى غيره، حتى يرد الناقل عنه الى غيره، لان يكون الله عز وجل يمتن على عباده بشيء، فالاصل انه يمتن عليهم بشيء مباح ولا محظور؟ الاصل يمتن عليهم بشيء مباح، فكل يقول وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه، يبقى كل ما في السماوات والارض الاصل ايه؟ الاباحه، الا ما اتى النص بتحريم. وقلنا ده اللي ينتفق حتى مع قاعده الادراك العقلي. لماذا؟ لان الانسان قد يستطيع ان يحصر الممنوع، لكن هل يستطيع ان يحصر المباح؟ سيمكن. ولذلك تجد القران قل تعالوا اتوا ما حرم ربكم عليكم، ولا تجد ابدا قل تعالوا اتوا ما اباح الله عز وجل لكم، لان باب المباحات واسع فيصعب حصر المفردات، اما باب المحرمات فهو ضيق لان الاصل فيها الابتلاء، وبالتالي يسقط الاصل ايه؟ مفردات. القسم الثالث من اقسام الاستصحاب قال استصحاب دليل الشرع حتى يرد الناس. الاصح في التعبير في هذا القسم استصحاب الوصف المثبت للحكم حتى يثبت خلافه، استصحاب الوصف المثبت للحكم حتى يكون خلافه. لماذا؟ لاننا ننظر عندما ننظر في الدليل ننظر عن ايه؟ الوصف المناسب للحكم ولا لا؟ واحنا قلنا ان الاحكام تعلق او تتعلق باسباب واحدا ظاهرة منضبط، لابد عندنا اوصاف ظاهرة منضبط. فلما نقول استصحاب الدليل، لا، الافضل ان احنا نقول استصحاب الوصف المثبت للحكم. يعني احنا قلنا مثلا في الماء، الاصل في الماء الطهارة، الا ما تغير لونه او طعم او رائحة بنجاسة تقع فيه، الاصل في الماء ايه؟ في المطهر المطهر، يبقى ده ايه؟ هو ده الوصف المثبت للحكم. الا اذا اتغير لون او طعم او رائحته في نجاسه تقع فيه، يبقى خرجنا عن ايه؟ خرجنا عن الوصف الاول الى وصف جديد، وبالتالي غير الحكم بتغير الايه؟ بتغير الوصف، اتغير الحكم بتغير الوصف. قال الاصل بقاء النص على العموم حتى يرد دليل التقصير، لما يطلع بذلك حرمت عليكم الميتة، يبقى قصد ايه؟ ان كل ميتة محرمة. فلما جاء النص بإباحة ميتتين قلنا سمع وطاع به النص، وروي العام على ايه؟ على القاضي. قال والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته حتى تجد الخصوصية. والنصوص كلها محكمة غير منسوخة حتى يثبت الناس. وما ثبتت ملكيته لعطاء أو غيره فهو ملكه حتى يثبت سواله ببرهان. حتى يثبت سواله بيع أو عطية أو عبا أو رقص أو تجارة أو غير ذلك. قال ومن هذا الأمر ومن هذا أن الأصل في المضار المنع لدليل الشرع لا ضرر ولا ضرر. الحقيقة إن الشارع ضرر ضرر كل تصرفات المكلف بقواعد ثلاث. يعني بقى تقول إن كل تصرفاتنا يكون في ثلاث قواعد. مهما كثر مهما كثر. لأن التصرف إما أن يكون عبادة وإما أن يكون معاملة. فالشارع يقول لك الأصل في العبادات المنع. يبقى كده باب العبادات السبب. ويجي في المعاملات يقول إيه؟ الأصل في المعاملات والأشياء الإيه؟ الإباحة. ويدخل تحت من تغرب الفروج والحروب. يبقى نقول الطرفين ذلك الاصل في العبادات والفروج والفروج النقل. والاصل فيما على ذلك الاباحه. فالقعده تخصص بقى ما على ذلك يبقى لا ضرر ولا ضرار. ليه؟ لان اشياء كتير جدا. فلما نقول الاصل في الاباحه لا ليست على اطلاقها ولكن اباحه مقيده بعدم الضرر. اباحه مقيده بعدم الضرر. هل تتصور خروج اي شيء من اعمال المكلف عن القاعدتين دول او ضرر التغيير؟ لن تجد. فكل الاصل في العبادات والخروج والفعول المنع. والاصل في بقيه الاشياء الاباحه بشرط عدم الضرر. بشرط عدم الضرر. يبقى ممكن بالقاعدتين دول كل تصرفات المكلفين تتحكم. الاصل فيها المنع. ليه؟ لان احنا ليه ناخد الخروج تحتاج الى عقوبه ونحوها. وكذلك ايضا اللحوم والذبائح تحتاج الى تزكيه. اذا هي موقوفه على التزكيه كما ان الخروج موقوفه على العقوبه. لكن انا اتكلم الان على القاعده الكل في هذا الباب. قال ومن هذا ان الاصل في المضار المنع لدليل الشرع لا ضرر ولا ضرار. حقيقة ان هذا الاصل اللي هو ايه؟ استصحاب الوصف المثبت للحكم حتى يثبت خلافه دلت عليه ادله كثيره من الكتاب والسنه. فناخذ على تنزيل الكتاب بما امر النبي صلى الله عليه واله وسلم المتوضئ اذا شك في وضوئه الا يخرج حتى يسمع صوتا او يشم ريحا. لان الاصل انه ايه؟ متوضئ. ولا يقال او لا يقال الى المقصد قبل الوضوء الا ببينه. البينه هي ايه؟ ان يسمع صوتا او يشم ريحا. القضيه مش قضيه حفر البينه في سماع الصوت وشم الريح، ولكن في ان يقول حتى تكون مستيقنا. حتى تكون مستيقنا. وذكر الشيئين دول على سبيل ايه؟ على سبيل المثال لأن يذكر القول فيهما. وإنما أقول إن ده يؤكد القاعدة اللي هيأتي بذكرها. اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك. هو الأمر يقين حتى غير المفضل. فكل شيء او يشك في وضوئه او عدمه يبقى الاصل ايه؟ بقاء مكان على مكان وهو الوضوء. والحديث في الصحيحين من حديث عباد بن تميم عن عمرو بن قال شكي الى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقيم اليه انه يجد الشيء في الصلاه فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يشم ريحا. ورواه مسلم رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن ابن سلم قال اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه أخرج منه شيء من الحمد فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يشم ريحا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن حاتم رضي الله تعالى عنه إذا رأيت فمك فاذكر اسم الله فإن وجدته قد قتل فقل إلا أن تجده وقع في ماء فإنك لا تدري الماء قتله أم سحقك. فدخل هنا إيه؟ دخل الشك والقصد فيه الذبائح الحرمة يبقى بقي حكم الإيه؟ التحريم حتى يثبت بيقين الإيه؟ الحج هو الآن سلم على فهمه ووقع في يوم الأراض الصياد في الماء فيحتمل أن يكون السهم قتله وإن الماء قتله. سلم الاهتمام هنا يبقى الأصل إيه؟ نرجع للقاعدة بتاعتنا أصل الشرك إيه؟ حلال ولا حرام؟ الأصل فيه المنع. يبقى نستصحب حكم المنع حتى نتأكد إن اللي قتله هو الإيه؟ هو لا يأتيه. وقال له إذا أرسلت كلبك المعلم فوجدت معه آخر فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما أمسك عليك هل كلبك أم الإيه؟ الكلب الآخر. وهكذا يبقى اللي مشكوك فيه وأصل العلم يبقى على العلم حتى نتأكد منه حرمته. اللي شك فيه نجاسته وطهارته أصله إيه؟ أصله الطهارة يبقى على الطهارة. اللي شك في حله وحرمته وكان أصله الحرمة يبقى إيه؟ يبقى قصد الحرمة حتى يثبت الإيه؟ الحل. واضح المسألة؟ ودي أهم من أصناف الاستصحاب. الاستصحاب الوصف المثبت للحكم حتى يثبت إيه؟ حتى يثبت كده. حجية هل الاستصحاب حجية شرعية أم لا؟ قال الاستصحاب فيما يلاحظ من أنواع المتقدمة لا يفيد إثبات حكم جديد إنما يدل على استمرار الحكم السابق سواء كان حكمًا أو كان إيه؟ أو كان منفي. إنما يدل على استمرار الحكم السابق الذي ثبت بالشرع فلذا لا يحسن عده من أدلة التشريع إنما دليل التشريع ما أفاد حكم الأصل وهو في جميع صور بالقصحاب الكتاب والسنة. لأن المسألة إما أن يكون دل عليها دليل من كتاب والسنة وإما أن ما يكونش ورد شأنها دليل وإما أن ما يكونش ورد شأنها دليل. طيب إذا كان ورد بشأنها دليل من كتاب والسنة يبقى بنقول دقة الحكم أن أقول إن دلالة الكتاب والسنة حتى يثبت خلاف. طيب مفيش دليل نعمل إيه؟ نرجع للقاعدتين اللي قلناها هذا الشيء في باب العبادات ولا في باب المعاملات؟ إذا كان في باب العبادات نقول الأصل النهي وإذا كان في باب المعاملات يبقى الأصل الحلم. واضح المسألة ولا لا؟ أظنها يعني فقط كلمة شامعة لكل كتاب. بنقول ان الاصل في الصحة اللي هو بقاء الحكم السابق حتى يثبت خلافه. ماشي؟ الحكم ده اما ان يكون ثابت بدليل او لم يثبت بشكله دليل. اذا كان ثابت بدليل فقط يبقى لا نطلق من الفروع عن دلالة هذا النص من كتاب او سنة او اجماع الله. طيب مفيش نص يبقى كل حاجة من الاثنين. ان يكون الشيء يبقى حزنة او خلقه ده من باب العبادات يبقى كل النص ايه المنع ما نحرمش حتى يأتي دليل ويحرمه. وان كان في باب المعاملات قول الاصل اعمل حتى يأتي المنع. واضحين؟ طيب. قال الجمهور العلماء على اعمال اصل الصحاب عند حكم الدليل الخاص في المسألة فهو اخر ما يلجأ اليه الفقيه في استفادة الحكم الشرعي. ولذلك قلنا لا ينبغي التصرف في مثل هذا الباب. قلنا مش دليل وبالتالي يعمل ايه؟ والحقيقة اكثر من وقع في هذا الاخ ابو محمد بن حزم رحمه الله. يعني اكثر من تكلم في مسألة الصحاب بالفقه هو مين؟ ابو محمد بن حزم. يقول هذه المسألة هي الجاهلية من الاصل ايه؟ الاصل الكفاية. الدليل الوارد فيها لنا ضعيف يبقى الاصل الايه؟ الحلم. وهذا ولكن اساسه من جهة عدم استيعاب الادلة. عدم استيعاب الادلة. ولهذا لما تكلم في مسألة ضعف حديث الغناء والمزامير لا يقولن اقوال من امتي يستحلون الحرى والحريرة والصحر والمعادن قسم الحديث ضعيف ولما الامام الترمذي بالجهالة. فكانت النتيجة ان رفع الحافظ بن حجر قال وهذا يدل على قلة اطلاع وتفرده. فإن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى أشعر من أن يجهله ابن حزم وغيره. الإمام الترمذي قدامه أحد الكتب الستة المعتمدة وشهرته في الآفاق أكثر من الضخمة يبني بشرط هذا وأكثر استفساراته وسؤالاته لمين؟ يقول سألت محمد بن إسماعيل بن قال كذا ولكن سؤالات في الشعب الزرقاوي وجماعة منهم الحفاظ فكيف يتجاهل أو يحكم عليه بحق أو غيره جهالة؟ فالتمر بالجهالة وحدة أخرى. فالحاصل أن لازم الإنسان إذا تطلع وقال لم يجد مسألة دليل من أبرز يجد في هذا الباب قبل أن يستصحب الحكم السابق أن ينظر هل فيه حكم جديد ولا لا. ومعنى أن فيه حكم جديد فإذا فيه نص إيه؟ فيه نص جديد سهل عن الحكم السابق بدليل آخر. قال وإن القواعد التقضية المنطبقة على الصحاح أن يقيم لا يزول بالشك الأصل بقاء ما كان على ما كان بعدين بالصحيح حتى يثبت خلافه. حتى يثبت خلافه القاعدة الثالثة هكذا الأصل في الأشياء الكباحة الأصل براءة الذمة. الأصل براءة الذمة. هناك قسم آخر يتكلم فيه العلماء وهو استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع. استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع يعني مسألة أجمع عليها العلماء ثم وضع النزاع فيها بعد ذلك. هل نقول حكم الإجماع في هذه المسألة أو في المسألة المشابهة لك يعتبر دليل يجعلنا نقول فيه ان الاصل بقاءتين على مكان؟ اختلف العلماء رحمه الله تعالى في هذه المساله على قولين احدهما انه حجه وهو قول الالتزامي والصيرمي وابن حامد وابي عبد الله قائد. القول الثاني وهو قول الجمهور ليس بحجه وهو قول ابي حامد الغزالي وابي الطيب الفضلي وابي يعلى الحنبلي وابن عقيل وابي الخطاب والحلوان والزعفران، وحجة هؤلاء أن الإجماع إنما كان على الصفة التي كانت قبل محل النزاع كالإجماع على